واجبة. كما هو واضح. فإذا على هذا الأساس أي مقدمة تجب؟ التي لم يؤخذ بوجودها الفرض، وجودها الفرض لم يؤخذ قيد. مثل من التي لم يؤخذ وجودها الفرض قيد؟ حميان، حميان تحصيل البطاقة. هي يعني الإنسان أول ما يبلغ البطاقة مع الطائرة واجب عليه يحضرها. ستلابد تستغرب يقول شيخنا شيء يعني هسه يعني يكون عقوما أعوف أن الدرس أشتغل ما مستطيع أنا، بس إذا وجوب أكو على رأي الشيخ الأنصار أقول لك لا يا واش أقع لا تقوم. وجوب موسع واجب، لكن وجوب موسع مو أنه خب وجوب مضيق واجب. لكن الآن الحج واجب عليك، فالآن واجب عليك ماذا؟ هميان، بطاقة طائرة، ما أدري إحرام تشتري، ما أدري شنو سحور ما إن شهر رمضان من هالسهمات إن شاء الله تشتري، إيه وهكذا. فمن الآن كل هذه الأمور ماذا واجبة؟ يبقى لا بأس بذلك. لو فرض أنه ماذا واجبة من الآن، لو فرض في المستقبل حصلت الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة في المستقبل فهي من الآن ماذا تصير؟ واجبة. من الآن تصير واجبة. إيه بلي، لو حصلت الاستطاعة بعد 100 سنة افترض، من الآن هو ماذا محفوظ أنه بلي حج واجب هو، وضمن المقدمات كلها تهيئته ماذا واجب، لكن بوجوب موسع طبيعي. طب هو يحكينا أظنه خلاصة شنو صار؟ المقدمة الوجوبية على رأي شيء، على رأي المشهور الذي يرى أن أصل الوجوب مشروط بها فواضح ليست واجبة، وأما على رأي الشيخ الأنصاري لا تصير واجبة لأجل أنه تؤخذ بوجودها الفرض قيد في المادة. نعم على رأي شيخنا الأنصاري غير المقدمة الوجوبية، غيرها يعني شو المقدمات الوجودية؟ مثل شيء يسمونه الهميان والكذا، بل احضارها من الان واجب، بس ما انسان يبلغ تكاليف تتوجه اليه فيصير واجب حين ما دام تحصل للاستطاعة ورا 100 سنة 200 سنة من الان الوجوب ماذا موجود للحج، والمقدمات من الان كلها ماذا تحصيلها ماذا واجب، لكن بالوجوب الموسع طبيعي. زين نطبق يا اخي طبق. يدور قدس سره، واما على المختار لشيخنا العلامة اعلى الله مقامه، على المختار له في تفسيره للوجوب الواجب المشروع الذي يرى اصل الوجوب مطلق. وان شاء الله يا اخوان ترى يجينا ان شاء الله اليوم ان شاء الله ناخذ المعلق، واجب المعلق مع صاحب الفصول اليوم ان شاء الله لعله ناخذه. واجب معلق شنو معنى؟ يعني الوجوب من الآن موجود والواجب متأخر، كما علماءنا في هذا اليوم، في هذا اليوم بالنسبة للحج شي يقولوا إذا إنسان سيدتها الآن استطعت الآن سيقاعدين احنا أهل أنا استطعت إجا فرد واحد أطاق فرد هدية كبيرة بحيث مقدار الحج تسوي، يقولون وجوب الحج من الآن يتوجه لك. يا أبا ما يصير الروح ما أدري طريق ماكو شي يسمونه شنو، مع ذلك وجوب أكو عليك. فإذا وجوب أكو عليك بل الواجب متأخر، يعني نفس الحج مقيد بمن بشنو نجي أيام الحج، أما أصل وجوب من الآن موجود، ولذلك لا تشتري تربا الفلوس شي يسمونه يكون تحافظ عليها، هي لا تشتري شيء يسمونه ما أدري تشتري أكثر الطاب سترة ما أدري صاية ثلاجة غسالة مسجل، لا لا ما يجوز كله ما يجوز. بل إلا اللهم إذا حرج يصير عليك ما تشتري بيه ذاك مطلب آخر، ما تتزوج يصير حرج عليك هذا ما لنا شغل الساعة، بس اذا حرج ما يلزم احب ان ثلاجة ثانية والله نشتري بالبيت نحتاج، بس ما ورد حاجة 100% ضرورية. لا خوب الانسان بعض مراهم يحتاج ثلاجتين وكذا، بس اذا مشتري ما يقع في الحرج، فما يجوز تتصرف في ذن الاموال وتزيل ما تصرف مستطيع بعد وجوب من الان، لكن الواجب معلق على مجيء ايام الحج، مقيد بمجيء ايام الحج، هذا يسموه واجب معلق تبناه صاحب الفصول. انا اريد ان اقول الواجب المشروط على رأي الشيخ الانصاري، اين الواجب المعلق الفصولي؟ ولذلك الشيخ الانصاري تأذى افترض من صاحب الفصول قال له شنو جبت لنا الواجب المعلق، ما عندنا احنا شي يسمونه واجب معلق، هو يعترف به بس يقول له شنو، هو يعترف به واجب معلق هو الواجب المشروط على رأيه، لكن كأنما الألفاظ هي مو لها أهميتها يا أخي. فالمقصود أنكر عليه من باب على أنه لا يرى الشيخ الأنصاري فرد شيء آخر غير الواجب المشروط يسمونه المعلق. حكيت هواي لأن هذا كان أكو فد حكاية أريد أبينها. زين زين يا أخي زين، يلا تعال خنشوف. وأما على المختار لشيخنا العلامة على الله مقامه، مختار في من؟ في تفسير الواجب المشروط الذي يرى الوجود من الآن موجود، فلأنه وإن كان من المقدمات القطاع شخصية الشرط شخصية، فلأنه وإن كان لأنه ياهو هائل من ترجع، فلأنه ياهو الشرط يعني الشرط يعني الاستطاعة في مثاله، وإن كان شخصي بالاستطاعة على رأي الشيخ الأنصاري ليس في شرط الوجوب، قيد للواجب من المقدمات الوجودية يصير بعد للوجوبية بل الوجودية موجي ولا، فلأنه يعني الشرط استطاع، وإن كانت كان من المقدمات الوجودية للواجب للوجوبية، وجودية على تفسير تصير من المقدمات الوجودية على تفسير من الواجب مشروط تصير وجوبية وجوبية لا وجودية، أما على تفسير الشيخ الأنصاري بالدال يصير وجودية، إلا أنهم الشيخ الأنصاري قال بوجودها الفرضي أخذت قيه، إلا أنه أخذ هذا الشرط على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب عليه، ها المن ترجع ها على الشرط نعم الاستطاعة الوجوب منه، منه يعني مين منه بعد افتهمت شنو كل الزلمة خايف من ذي المقدمة من الواجب، تريد تقول كيف بس هذا بسيط هذا مو مهم انت بعد قلنا الدقة للواجب هو ابن الواجب على اي حال من وجوب الواجب، ليش شلون اخذ على نحو لا يترشح يعني شلون سبحان الله يقول بوجودها الفرضي، هاي مو يسمونه تطويل هذا تطويل هذا، فانه جعل الشيء واجبا على تقدير على فرض لو اتفق ما ادري شنو يجي، فانه جعل لو كان واجبا ياخرها عن قول على تقدير كان احسن، حتى على تقدير تصير قيد ان للشيء مو نجعل احنا قيد للواجب لا للوجوب، فلو كان هيك شيء كان احسن هيك كان يقول فانه جعل الشيء شيء ياهو الشيء الحاج يعني الواجب المقدمة يعني الهاء من ترجع فإنه يلا فلنك المن تقول أحسن ضمير الشان الهاء ضمير الشان أحدثه إسا شوف العبارة ماذا تموحد هذا ضمير شان هذا فإن بالي فإنه جعل الشيء جعل الحاج على تقدير لو اتفق حصول ذلك الشر يعني الاستطاعة جعل واجبا أي واجب وجه آخر أحسن فمعه يعني شنو يعني اذا هتشي افترضنا هتشي قلنا هتشي حكينا يعني قلنا على انه اخذ بوجودها الفرضي مع افتراض انه اخذ بوجودها الفرضي كيف يترشح على الاستطاعة على الشرط عليه على الشرط على الاستطاعة الوجوب ويتعلق بها الطلب بعد ما يصير لانه اخذ بوجوده الفرضي قبل وجود الفرض وهل هو الا طلب الحاصل اذا يتعلق به الوجوب بالاستطاعه طلب الحاصل. ليش؟ لان قبل الحصول قبل اتفاق حصول الاستطاعه اصلا متعلق ما موجود حتى ينصب عليه متعلق الوجوب ما موجود حتى ينصب. متعلق الوجوب شنو هو؟ الحاج على تقدير. فما ما ما موجود متعلق حتى ينصب الوجوب. وبعد حصوله اخو شو يسمونه، بعد اتفاق حصوله بعد شو يسمونه اخو حاصله، بعد طلبه طلب تحصيل حاصل. فالمقدمات الوجوبية على رأي الشيخ الأنصاري أيضا شو يسمونه لا تجب لأنه أخذت بوجودها الفرضي. نعم الهميان والشي يسمونه ايه يعني مقدمات الوجود باري من الآن واجبة على نعم على مختاره قدس سره. لو كان للواجب للحج مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، يعني ليس شرطا للوجوب، يعني غير الاستطاعة مثل هميان وما أدري شنو، بالي لتعلق بها الطلب في الحال. في الحال يعني شنو؟ من الآن. الآن يعني شوفي هو من هسه، يعني من هسه من هسه إيه من حين ما تبلغ بالي، لأن البلوغ هو الشرط فيها. قبل الحين بس ما تبلغ يتوجه إليك شيء يسمونه طبيعي. لو اتفق على انه حصلت الاستطاعة بعد الف سنة ان شاء الله، من الان يصير الهميان واجب على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال. هي حتى متعلق الوجوب يحصل حتى يمكن ينصب الوجوب من الان. عجيب الهميان من هسه يصير واجب يتعلق بها الطلب هاي المقدمات من الآن. من الآن يعني أنا واجب عليه بطاقة طائرة أقصن وكذا ببالي، وذلك لأنه من الآن الحج واجب، لأن إيجاب الحج على ذلك يعني على رأي الشيخ الأنصاري حاليا يعني في الحال موجود، والواجب إنما هو استقبالي. أما نفس الوجوب من الآن موجود، الحج استقبالي أما الوجوب من الآن موجود. لا الذي هو استقبال الواجب، الواجب هو الحج لو فرض حصول استطاعة، كما يأتي في الواجب المعلق إن شاء الله اليوم على رأي صاحب الفصول في الواجب معلق. واجب معلق وواجب المشروط الشيخ الأنصاري نفس الشيء أصلا ما في فرق. فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ الأنصاري هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلقين، نفس الشيء ما في فرق بينات أصلا. فلا تخفى في الواجب المعلق يقولون العلماء شو يقول صاحب الفصول الوجوب من الآن والواجب استقبالي، وصاحب الشيخ الأنصار لما في الواجب مشروط شيء تسرى بعد التالي، فما كفرق بيناتهم. فمن الآن يجب الحاجة. هذا في غير المعقد. يا أخي أرجع إلى صلب الموضوع، إيش قلنا بالأمس يا أخي؟ كل الشيء يسمونه كل الشيء يسمونه شيء يسمونه أمس إيش قلنا؟ كل المقدمات الوجودية حتى شيء يسمونه مقدمات الواجب المشروط كالحج هي واجب، لكن هاي الحكاية حكيناها أنا أريدها، هاي الحكاية أنا أريدها لأن هذا الذي راح أقوله يرتبط بهاي الحكاية. لكن قلنا مقدمات الواجب المشروط مقدمات الوجودية الوجودية الوجودية مثل الهميان والبطاقة الطائرة والما أدري شنو تابعة لأصل الوجوب في الإطلاق وفي الاشتراط. قلنا يوم ما قلنا يعني ما دام الحج مشروط بالاستطاعة فالهميان على رأينا هم مشروط بمن؟ ها الهميان ما مشروط بمن؟ على رأينا مو على رأي الشيخ الأنصاري. على رأي الشيخ الأنصاري فقلنا الهميان منه السواجب تحتيه، لا على رأينا جميع المقدمات حتى مقدمات الواجب مشروط واجبة، لكن أيضا مشروطة بينا بالاستطاعة. انت قلنا وما قلنا هذا الكلام يا أخي ولد فرد مشكلة كبيرة وايد كبيرة وايد وايد وايد كبيرة. شنو هي هذا الشيء يسمونه؟ وهي أنه

لا حتى تقول لي هذا تخصيص للحكم العقلي للقاعدة العقلية، ما يجوز ما يصير، تخبص نفسك تصعد جوه تصعد فوق تنزل تقول لي لأنه ما يصير يا أخي لأن وجوب مقدمة مكتسبة. لا تطول لا تشتزاي. أقول وجوب التعلم واجب من باب آخر، من باب العلم الإجمالي، لأن الإنسان حينما يبلغ والمفروض أنه مسلم، معنى الإسلام يعني هناك تكاليف، فكل إنسان لما هو مسلم يعلم أن هناك تكاليف، علم إجمالي يعلم يوجد تكاليف. بعد وجود هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف، العقل يقول إذا لابد لك من تعلم تلك التكاليف بعدما علمت بها إجمالا، بعدما علمت بها إجمالا إذا تعلمها ماذا يصير؟ هذا السبب إن من يوجب التعلم، هذا مو من باب يعني وجوب مقدم، من باب علم الإجمالي. أنت ما أدري هذا بنظركم إذا عندك غير جواب تفكر الناس إيه؟ أنا هاي شغل مشكلة ترى حطت بين الأصوليين، مشون يحلون هذا الإشكال؟ أحد الحلول هو هذا الذي برزوه وكثير يقول به، أنه نقول التعلم واجب قبل دخول الفجر، لا من باب الوجوب المقدم حتى تشكل، لا من باب أن الإنسان البالغ المسلم، معنى الإسلام يعني شنو يا أخي؟ الإسلام هو شنو معنى الإسلام؟ مجموعة أحكام بعد معنى قبله وبج. فإذا كان هكذا يعني عقيدة مع مجموعة ماذا؟ عقيدة ونظام بعد. الإسلام هذا معناه مو مضرب عقيدة مع نظام مع مجموعة أحكام. فما دام أنت مسلم يعني في تقول توجد أحكام، تعلم إجمالا بوجود أحكام، ما دام هذا العلم الإجمالي موجود إذا على هذا الأساس التعلم حينئذ يصير، العقل يقول إذا تعلم تلك الأحكام يصير، تعلم تلك الأحكام إذا يصير واجبا. ما أدري بنظركم هذا صحيح ولا. قد قائل يقول قد يشكل قائل ما أدري هذا ما أشوفه أنت صحيح ولا، أن العلم الإجمالي يمنع من جريان أصل البراءة، أصل البراءة في الأطراف بعد ما يمكن إجراءه للمعارضة. من قليل لو علمت أنه إما الظهر واجبة إما الجمعة واجبة، هذا علم الإجمالي يمنعني بعد من جريان أصل البراءة عن وجوب الظهر وأصل البراءة عن من؟ عن وجوب الجمعة. لكن هل يوجب علي التعلم أنه يكون أروح أتعلم وأعرف ياه الواجب الظهر أو الجمعة وأحتاط ما أتعلم وأحتاط ما أتعلم ما أروح أدرى درس أحتاط كل احتياط أسوي. فهذا الدليل يمكن أن يقال افرض عندنا علم إجمالي تكرار هذا قاعد أكرره، غاية الأمر العلم الإجمالي هكذا أقصى ما يجدي يمنع من جريان أصل البراءة في هذا الطرف وأصل البراءة في هذا الطرف، لا أنه يوجب علي التعلم وقراءة الدرس. ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله فتأمل أو فافهم، لعله إشارة إلى بالي. أنت هم يكون تتأمل شوية زايد تشوف شنو شلون شنو نسوي يا أخي. زين شيخ مثلا جيزة شنو بعد علم الإجمالي إذا كان عن ما رح أتعلم تتعلم؟ لا تتعلم كل ما هجم بس على مطلب اخر. اي بس الحق ما يقول تعلم مطلب اخر، انت وقع نفسك في المحذور شليه شغل. انا يقول اطراف كثيرة بحيث حينئذ لا بد من التأمل، انه هجي بحيث كثيرة بحيث على انه ما يمكن الاحتياط يعني هكذا الى هجي درجة على لعله كمان اي كيف ما اريد اقول كلامكم غير صحيح بس اقول لا بد من التامل قليل. على اي حال هذا في غير المعرفه والتعلم من هذا استدراك منين التفت يا اخي مما تقدم من انه ماذا

والإخوة الاستعمال حقيقي بالأجر. وأما إذا قصدك الآن واجب مقصودك يعني ماذا إيه؟ واجب يعني الآن بنظرك الشريف هذا الاستعمال مجازي أم حقيقي؟ على رأي شيخنا الأنصاري يلا شنو نقول على رأي شيخنا الأنصاري في الواجب المشروط حقيقة لأن الوجوب من الآن مثال على رأينا مجازي بعلاقة شنو العلاقة شنو هي ويحتاج إلى علاقة بس إنه علاقة الأول والمشارفة بكيفك باعتبار إيه علاقة الأول أو المشارفة سيقول أو سيشرف على أن يصير واجبا مثل ما نقول على أنه للعنب شنقول لبعض أحيان قد يقال إني أراني أعصر بس هاي بعلاقة ما كان اشتبهت مع إني أراني أعصر خمرا بعلاقة ما أعصر عنبة وأطلق على العنب أنه خمر بعلاقة ما كان لا بعلاقة ما يقول مثل إذا شفنا على أنه فرد واحد بعد شيء يسمونه ما قتله مثلا نقول هذا مقتول أو للعنب نأشر نقول هذا خمر هاي بعلاقة الأول أو المشارف على أي حال سؤال جديد أكو عندنا سؤال جديد أكو على أي حال استعمال قلنا مجازي بعلاقة الأول والمشارف كما الشيخ البهائي رضوان الله عليهم التفت إلى هذا الذي بينا قال الاستعمال مجازي زين شيء جديد يا أخي عيد أقوله شيء جديد إذا أريد أقول هكذا يجب الصوم إن حل شهر رمضان هذه الصيغة استعمالها الآن حقيقة أم مجاز بنظرك الشريف استعمل الصيغة يجب إن حل هذا بنظرك استعمال حقيقي ومجازي هذا واضح بعد شيء يسمونه واضح هذا شيء يسمونه بعد هذا واضح على أنه يصير الاستعمال ماذا حقيقي لأن قاعد تقول يجب إن استعمال حقيقي بعد إن حل شهر رمضان استعمال حقيقي هذا بلا إشكال بس بعدك أنت لابد تشكل تقول شيخنا هذا هنا استعمال مجاز ليش لأن كلمة يجب علم الموضوع لأصل الوجوب لا أنها موضوعة للوجوب المشروط كما وليست موضوعة علما للوجوب المطلق موضوعة كلمة يجب علما لأصل الوجوب يعني للطبيعة شي يعبرون عنها مهملة ليسيدة إذا أتيت تقول بكيفك يلا فالمقصود أنه ماذا لأصل الطبيعة المهملة للماهية المهملة مثل كلمة رقبة لا موضوع على الرقبة المقيدة بالإيمان ولا للرقبة بقيد الرقبة بقيد الأطلاق لأصل الرقبة الجامعة بين شي يسمونه المطلقة والمقيدة اللي عبروا عنها لا بشرط مقصد على أي حال سأل ما نشعر به فإذا يجب موضوع لأصل الوجوب والآن أنت يجب في من استعملته في الوجوب المشروط في غير ما وضع له لم توضع الوجوب المشروط استعمالها مجاز والله عافية بي غير التفاتات حلوة باطلة هاي مو خوش التفاتة بس يعني تنبه عن دقة يعني على أي حال المقصود أنه قد تقول بأن هذا الاستعمال مجاز لأن كلمة يجب استعملها في الوجوب المشروط لا في أصل الوجوب والجواب أنه لأن هذا الاستعمال استعمال حقيقي لأن كلمة يجب استعملتها أنا في أصل الوجوب لا في الوجوب المشروط كون مشروط استفدناه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا من دال آخر من القيد من قوله إن دخل شهر رمضان يعني يوجد دالان ومدلولان تعدد الدال والمدلول يسمى

تمام واضح على جميع الآراء، حتى على رأي ما وعلى رأي الشيخ الأنصاري، لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط مثل الصوم مشروط بمن؟ بمجيء شهر رمضان. إطلاق الواجب الآن عليه، أقول صوم شهر رمضان واجب الآن أطلق، يقول إذا كان بلحاظ حال حصول الشهر، يعني بلحاظ حال حصول شهر رمضان، وهذا الإطلاق يصير على الحقيقة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ حتى على رأينا، فضلا عن رأي شيخنا، فضلا عن رأي شيخنا الأنصاري. وأما إذا كان لا بلحاظ حال قبل حصوله، قبل حصول شهر أطلق، يعني الآن أطلق شهر رمضان واجب بلحاظ الآن، يعني واجب قصدي الآن مو واجب يعني سيكون واجب. فكذلك على الحقيقة على، لكن على رأي شيخنا الأنصاري على مختار قدس السر في الواجب المشروط. ليش؟ لأن الواجب، خلي ألف عندك، ألف ناقصة بعضكم، ألف ناقصة عدة، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا على رأي شيخنا الأنصاري، عليه على رأي شيخنا الأنصاري الواجب استقبالي، يعني الصوم استقبالي يحصل عند شهر رمضان، لكن تلبس الصوم بالوجوب من الآن يا أخي إلا أن تلبس هذا الواجب بالوجوب إيش وقت؟ في الحال، في الحال خبر علما إلى أن، هذا على رأي شيخنا الأنصاري. طب أما على رأي مختارنا شنو؟ يقول ومجاز على المختار، على رأينا الذي احنا نقول وجوب من الآن ما موجود، أيوة مجاز عطف عليه من؟ عطف عليه من؟ عطف يصير عليه من؟ على لا تقول على الحقيقة، على الحقيقة لا تقوم يصير، فكذلك على، فكذلك على المجاز أو مجاز، فما له معنى، فعطف عليه من على كذلك يعني فمجاز. وأما بلحاظ حال قبل حصوله فمجاز على المختار. ليش على المختار؟ رأينا في تفسير واجب مشهور لأنه على رأينا نقول وجوب من الآن ما موجود، حيث لا تلبس بالوجوب عليه، عليه يعني عليه من على مختار قبله، قبله يعني شنو؟ قبل حصول الشرط ما تلبس بالوجوب ما موجود. فما الشيخ البهائي احترف بك شيء، لابد وين؟ في الزبدة، لابد في الزبدة بعد زبدة الأصول، بل في الزبدة. فما عن البهائي رحمه الله صرح تصريحه عجيب، صرح بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، قال أطلاق كلمة الواجب على المشروط قبل حصول شرطه على الصوم الذي هو مشروط بالطلوع بشهر رمضان قبل أن يحصل شهر رمضان، أطلاق الواجب مجاز. بأي علاقة؟ لسلو علاقة الأول، مو الأول فد مرة تقرأنا إياها، أو بعلاقة المشا، شنو الفرق يا أخي بين علاقة الأول وبين علاقة ماذا؟ المشار، الفرق هذا يا أخي بينهما. إذا مرة يفرض أنه عندنا ذاتان، شيئان شيئان شيئان، يتحول أحدهما إلى الآخر مثل عنب وخمر، هل العنب هو الخمر؟ لا، عنب حقيقة والخمر ماذا؟ حقيقة ثانية، لكن نطلق على العنب أنه خمر، هاي نسميه علاقة الأول. ومرة لا، الذات واحدة تكون، مثل من؟ مثل الإنسان الذي يردون يقتلوه أو الذي يريد أن يموت، نقول هذا ميت، الذات هنا قبل الموت وبعد الموت هي ذات واحدة، لا أنه يوجد عندنا ذاتا، فهنا علاقة المشارفة مل سيشرف على الموت. فعلاقة المشارفة وين تكون يا أخي؟ فيما إذا كانت الذات في كلتا الحالتين

الحكمة، فيريد ينبهنا على أن ترى الدال آخر موجود في كلتا الحالتين، حتى في صوت الإطلاق دال آخر موجود، لا تتخيل أنه دال آخر ما موجود، لأنك لا تجد لفظا دال عليه بناء أنه لا يوجد دال آخر، لا موجود دال آخر لكن دال غير لفظي، وهو مقدمات الحكمة. والحمد لله رب العالمين.